أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ألحق المصنف الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، أو آسف، الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، بالكلام عن ست خصال في نفيها إيمان بالقدر. ونسأل الله أن يبارك في الوقت حتى نأخذ الجزء الأخير من حديث جبريل بعد الانتهاء من هذا الجزء المتعلق بالإيمان بالقدر، ونتكلم عن الإحسان، وينتهي بذلك الكلام عن حديث جبريل. هذه المسائل الست هي الكلام عن النوء، النوء الكلام عن النوء، والعدوى، والطيرة، والغول، والهامة، وصفر. أما النوء فمعنى النوء الاعتقاد في النجوم، وأظن أننا تناولناها على وجه السرعة حينما تحدثنا عن الشرك، ولكن ألحقها المصنف بباب القدر لأن نفي هذا من الإيمان بالقدر. والاعتقاد في النجوم شرك، فالبعض يعتقد أن لمطالع النجوم أو مطالع الكواكب ومغاربها، وأن سيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها، يقترب نجمين أو يفترق نجمان، أو يأفر النجم أو يظهر النجم أو الكوكب، يعتقدون أن لها تأثيرا على هبوب الرياح وسكونها، ويعتقدون أن لها تأثيرا في مجيء المطر أو في تأخر المطر، بل وآخرون يعتقدون أن لها علاقة برخص الأسعار وغلاء الأسعار وغير ذلك من الأباطيل التي تتنافى مع إيماننا بأن ذلك كله إنما يجري بقدر الله عز وجل. الرياح والمطر والأسعار إنما هي أمور يصرفها الله عز وجل بقدرته، فهي من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى ولا علاقة للنوء أو للنجوم بها. ولهذا اسمع إلى قول الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إلى آخر الآيات. ولكن انتبه، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبسطه في السماء كيف يشاء، هو الذي يجعله كسفا. إذن الرياح والأمطار وهذه الدورة كلها إنما هي تجري بتصريف الله عز وجل. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، إلى آخر الآيات. الشاهد أن المطر والريح وهذه كلها إنما تجري بقدر الله عز وجل. عندنا حديث مشهور في هذا الباب في الكلام على النوء، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء يعني يعني عقد مطر، يعني كان الليل فيه مطر، فلما جاء الفجر صلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أي انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الله أكبر، خطر عظيم يقع فيه أولئك الذين يظنون أنهم يرصدون أحوال الجو ويعزون ذلك إلى الأنواع، إلى النجوم، إلى الكواكب، إلى سيرها، إلى أكولها، إلى غروبها، إلى اقترانها، إلى افتراقها، أيا كانت تلك الوسيلة المتعلقة بالأنواع، فلا يربط ذلك ولا يتعلق قلب العبد في شيء من ذلك إلا بالله سبحانه. ولهذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فسماه رب العزة إيمانا وكفرا، سماه إيمانا وكفرا. قال: فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله عز وجل مؤمن بي كافر بالكوكب، إذ أنه عدا هذه الأحوال إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بكوكب كذا وكذا، مطرنا بنجم كذا وكذا، أيا كان ما يتعلق بهذا الكوكب، قال: فذلك كافر بي، هذا كفر بالله عز وجل وبقدره سبحانه وتعالى، ومؤمن بالكوكب، ومؤمن بالكوكب. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عند مسلم قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، صدق النجم في أنه فعلا لما طلع جاء المطر، صدق نوء كذا وكذا، فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وكان ينبغي أن يكون شكرا لله عز وجل لا تكذيبا بفضله ورحمته وقدره عز وجل، وعزو ذلك إلى النجوم ومواقعها. إذن ما معنى الكلام عن النوء؟ النوء معناها النجوم، النجوم. ومعنى الإنسان يشرك بالنوء معناها أن يعزو هذه الأمور التي تجري رياحا كانت أو أمطارا أو غلاء أسعار أو رخص أسعار أو أي شيء يربطه بهذه الكواكب فهذا إيمان بها وكفر بالله عز وجل. فمن إيماننا بقدر الله أن نؤمن أن هذا كله يجري بتقديره سبحانه وتعالى وأن هذه كلها مخلوقات الله عز وجل لا دخل لها بهذه الظواهر. المسألة الثانية ما ورد في العدوى. ما ورد في العدوى، العدوى هي اعتقاد سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته. حط 100 خط على كلمة بطبيعته دي. بطبيعته اعتقاد ان المرض يسري من انسان الى انسان او من جسد الى جسد بطبيعته، هذا شرك ينبغي ان نتنزه عنه. العدوى كيف والاطباء يقرون العدوى؟ سيأتي هذا الإشكال والرد عليه في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. ولكن ابتداء لا يعتقد العدوى، سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، ولكنه يجري من جسد إلى جسد بتقدير الله عز وجل. وضحت؟ اللي هيفهم التعريف ده يا إخواني مش هيقع في الإشكال اللي هنثيره او نناقشه في الكلام او في اخر الكلام عن العدوى. تاني مرة ثانية، العدوى هو اعتقاد سريان المرض من جسد الى جسد بطبيعته، ان المرض بطبيعته والفيروس بطبيعته والميكروب بطبيعته يسري من جسد الى جسد. ابدا، انما يسري من جسد الى جسد بتقدير الله سبحانه. واضح الفرق بين الاثنين؟ فكثير من الاطباء يربطون بل ويربطون قلوب المرضى معهم بانتقال العدوى من جسد الى جسد بطبيعته، وهذا فيه عدم توكل على الله وعدم ايمان بقدر الله عز وجل. انما يحصل ذلك كسبب من الاسباب يقدره الله او لا يقدره، قد يكون وقد لا يكون. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات الدالة على ذلك. في حديث أبي هريرة والحديث في صحيح البخاري وكذا رواه مسلم أيضا ولكن من طريق آخر بنحو هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. ثاني الإشكال اللي عند الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، لا عدوى أي بطبيعتها وذاتها لا عدوى. قال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، ما شاء الله، يعني حمر النعم وصحيحة وبدينة وتسير كالظبي كالغزال، هي أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. يعني عايز يقول إن مش دي عدوى يا رسول الله، أنت تقول لا عدوى، أليست هذه عدوى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له هذه عدوى أو ليست عدوى، إنما قال له فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. طيب هذا البعير أعدى هذا، والثاني أعدى الثالث، والثالث أعدى الرابع. طيب أول بعير جاءه هذا الجرب، من الذي أعداه؟ ما كانش في بعير آخر جربان؟ واضح إخواني؟ يريد أن يعزو النبي صلى الله عليه وسلم تقدير ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أي الذي أعدى الأول إنما أعدي أو إنما مرض بقدر الله عز وجل. فيريد أن يعلم الأعرابي أن الثاني والثالث والرابع والخامس ليست العدوى بذاتها، وإلا فمن أعدى الأول إنما هو بتقدير الله عز وجل. فكما قدر الأول قدر للثاني والثالث والرابع والخامس. بيصحح اعتقاد ولم ينفي له أن هذا أجرب هذا، إنما نفى أن يكون قد أجربه بطبيعته وذاته ونفسه، واضح؟ ولكن قدر الله سببا ليكون، قدر الله سببا ليكون، كما قدر للبعير الأول سببا لكي يبتلى بهذا الايه؟ بهذا المرض. وعن أنس بن مالك، والحديث عند البخاري ومسلم أي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. قال: كلمة طيبة. وفي حديث أبي هريرة وفي الصحيحين هذا الحديث وهذا لفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر. وسيأتي بيان معانيها كل واحدة من هذه إن شاء الله تعالى. إذن الأحاديث في نفي العدوى كثيرة، وعندنا هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، حديث أبي هريرة والحديث أيضا في الصحيحين، قال: لا تورد الممرض على المصح. المريض لا يرد على الصحيح. وفي الحديث الآخر قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هنا جملتان من كلام النبوة، يقول في الأولى: لا يرد مريض على مصح، لا يرد مريض على الصحيح، لا تورد الممرض على المصح. ليه؟ ليه؟ ليه لا يرد الممرض على المصح؟ لكي لا يعديه، مش كده؟ مش ده المفهوم؟ لكي لا يعديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. وقال: فر من المجذوم كما تفر من الاسد. ليه؟ حتى لا تبتلى. اليس كذلك؟ فاليس في هذه الحديث في ظاهرها اثبات للعدوى مع ان الاحاديث السابقه نفت العدوى؟ فكيف يكون الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم؟ جمع العلماء بين هذه الأحاديث بثلاثة وجوه، وفي نهاية الوجوه الثلاثة سأضرب لكم أمثلة حية من الطب الذي يتكلم به الأطباء. الأول أنه صلى الله عليه وسلم، الأول يعني الوجه الأول للجمع بين هذه الأحاديث، الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية. يعني جنابة جاي بالفيروس بتاعك وجاي أصلا بالميكروب بتاعك وانت أصلا مريض، ولكن لسه ما ظهرتش عليك الأعراض وانت كنت صحيح في الظاهر، فلما أتيت على المريض فاتفق ان ظهر المرض في اليوم الثالث، اعتقادك هيروح لمين؟ للعدوى. اعتقادك هيروح للعدوى مع انك كنت مبتلا قبل ان تأتي اليه، ولكن لم تظهر اعراضه الا بعد المجيء. فيحصر عند الناس، قال، فيظن انه بسبب المخالطة، مخالطة مين؟ مخالطة المريض، فيعتقد بذلك ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته. إذا نهاهم عن العدوى ونهاهم عن الأسباب التي قد تكون سببا في أن يعتقدوا أن العدوى قد حصل، واضح؟ قال: فهذه رحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة، لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك ما قاله للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب قد أعدى حين دخل في الإبل الصحاح الإبل الأخرى فأصابها الجرب، قال له: من أعدى؟ الأول. فلو قال هذا إنسان لفلان عداني، نقول له: من أعدى؟ الأول، لنصحح له اعتقاده. الوجه الثاني أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها. وده رد في منتهى الروعة وهو أوقع وأقوى. رب العزة سبحانه وتعالى قدر، وحين قدر جعل لكل شيء سببا، فتقديره سبحانه وتعالى والأسباب التي يجري بها القدر هي أيضا من تقدير الله عز وجل. فيقدر الله عز وجل وجود هذا المريض لينتقل المرض، لينتقل الميكروب منه إلى الآخر. يقدر الله عز وجل اقترابه منه ليقدر حصول المرض للثاني. واحد يقول لا، ثم هو دي العدوى اللي انت بتتكلم عنها، ما انت بتثبتها. ولكنه في الاولى اعتقد انه ينتقل بذاته وبطبيعته، والثاني انه اعتقد انه يجري بقدر الله، وان الذي قدر هذه الاسباب هو الله. شفتوا قد ايه بقى الحفاظ على جناب التوحيد؟ يعني مجرد الاعتقاد ان ممكن يكون الميكروب انتقل بذاته وبطبيعته، وانه ليه حركة فتحرك ولهذا يحصل هذا بذاته، عشان كده حطوا 100 خط على كلمة ايه بطبيعته. لا، فلو كان سريان المرض من جسد الى جسد بتقدير الله فهذا هو التوحيد والايمان بالاسباب التي يقدرها الله عز وجل. ولهذا من اروع الاجوبة التي سمعتها في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا صفر. في بعض الكتب مكتوبة لا غول ولا صفر. فين سؤال؟ ما معنى لا طيرة؟ يعني الطيرة التشاؤم، ما معنى لا طيرة؟ ما فيش تشاؤم؟ ايه؟ لا تتشاؤم، فلا نافية. لا طيرة معناها لا تتطير، واضح؟ مش معناها لا طيرة ينفي وجود الطيرة، لا، في طيرة وناس كثيرة تتشاءم. فطيرنا بكم في القرآن. امال ايه معنى لا طيرة؟ قال معناها لا تتطير. طيب ما معنى لا غول؟ غول جمعها ايه؟ غيلان. موجودة الغيلان ولا مش موجودة؟ موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا غول. طيب ما معنى لا صفر؟ سيأتي البيان، ولكن الذي أريد أن أصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الأشياء. فلا طير معناها لا تتطير، لا تتشاءم. فقال العلماء: ولا عدوى معناها لا تتعدى، لا يرد المريض على المصح. وصلت؟ فتكون إثباتا لمعنى الحديث. إذا نأخذ بالأسباب، فنفر من المجنون كما نفر من الأسد، موقنين موقنين أن انتقال ذلك المرض وانتقال ذلك الجذام لا بنفسه ولا بطبيعته، إنما بقدر الله. إذا هي في الحقيقة المسألة لا عدوى معالجة للإيه؟ معالجة للاعتقاد، لا نفي لوقوع العدوى، بل هي معالجة لاعتقاد ان العدوى تنتقل بذاتها وان الميكروب ينتقل بذاته. الوجه الثالث، طبعا ذكر حديث هنا عن جابر، لكن حديث فيه ضعف، حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد المجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكل عليه. والحديث فيه ضعف، وان كان هذا المعنى لو نظرنا الى مقصودنا من الاعتقاد فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا سبحانه وتعالى. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب سبحانه كما أن مصدرها من عنده سبحانه وتعالى، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات، سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. اللي يوصل للدرجة دي اليقين انه يجري بقدره سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي كمل توحيده، وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. يعني اذهب عن نفسك هذا المفهوم، وهو ارتباط القلب لأسباب ظاهرة، ولكن اجعل توكلك على الله، وتذكر ان تقدير الامور ليس الى طبيعتها وذاتها، بل الى الله سبحانه وتعالى. ذكر وجها ثالثا، قال ان النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته، عند رؤية من؟ المجذوب او المبتلى، وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته. ده بيسموه بقى نوع من الوان القطب النفسي، ان الانسان بالتأثير النفسي قد يمرض، اذا يوحى الى نفسه انه مريض مريض مريض مريض، فعلا يمرض حقيقة بالمرض الذي يعتقده، اذا خايف من الكبد من الكبد، لا يجيني الكبد، ده فلان عنده وجاري وخالي وعمي، يبدأ اذا طول عمره موسوس وخايف حتى يبتلى حقيقة، ما فيش فيروس جاء له، ولكن بهذا الإيحاء النفسي يمرض بهذا المرض، ينقلب الأمر المعنوي ماديا حقيقة. تعرفين احنا في المثل اللي بيخاف من عفريت يطلع له؟ هو ده هو ده، وده بيستعملوه الآن الأهل الكفر في تمثيلياتهم وأفلامه الهابطة، إزاي يخرجك من الفيلم بالإيحاء النفسي معتقدا شيئا حتى يصير عندك كالحقيقة، او يصير عندك حقيقة. بيعملوا بعض الافلام الاجنبية كده عشان يطلعوا الشباب دول، يخرج من الفيلم ينتحر، ينتحر بإيحاءات نفسية، بإيحاءات نفسية. هذا الكلام انما يؤثر في ضعيف الايمان. يقول المصنف رحمه الله: فليدفع هذا عن المؤمنين ابتداء. فقال لهم لا يرد المغرب على المصح، وقال لهم فر من المجذوم فرارك من الاسد، حتى لا يبقى القلب مشوشا بهذا الامر، الى نفسه كل ما يبدا يهرش وبس يبقى ابتليت ابتليت ابتليت، ويبدا بهذا الايحاء النفسي والاستقذار لما راه، خاصه اذا لامسه يبتلى بهذا المرض بقدر الله ايضا، ويكون هذا من اسباب مرضه، وليس السبب هو انتقال ايه؟ انتقال العدو، فاغلق عليه ذلك الباب. ايا كان الوجه الذي نربط به بين الاحاديث ونرفع هذا الاشكال في ظاهرها، اضرب لكم مثالا. طبعا مصنف قال كلاما طيبا ينبغي ان يقرأ في معنى التوكل على الله عز وجل في اخر الباب، ولكن اقول يا اخواني لو عملنا الان تحاليل للجالسين امامي، سنجد عشرات، مش من باب التخويف لكم، عشرات حاملي، سنجد عشرات حاملين للفيروس الكبد، وهم اصحاء، ويبقى صحيحا 60 و70 و80 و100 سنة ولا يبتلى به، صح؟ واخر صحيح وتحليله نظيف، ما فيش ريحة الفيروسات ولا اللي مش عارف الاجسام المضادة ولا شيء خاص، نظيف نظيف، ونسمع عنه الشهر الثالث مرض بالفيروس الكبدي والشهر الثالث مات، يحصل؟ كثير جدا، كثير ممن يموتون بهذا الفيروس ما كانش عندهم من شهور قليلة هذا الفيروس، واخرون يعمرون عشرات السنين والفيروس موجود ولا يبتلوا، ولا يبتلوا بهذا الفيروس. ليه؟ لان الفيروس لا يعدي بنفسه، انما يعدي بايه؟ انتهت. اظن المثال ده وضح الموضوع خالص. مثال اخر، الآن في داخل فمك ألوان من الميكروبات لا تحصى عددا، وفي الأمعاء أنواع أخرى من الميكروبات لا تحصى عددا، ملايين. خلي بالك، هذا الميكروب يمرض الإنسان، يمرض بعض الناس، يمرض بهذا الميكروب اللي موجود طبيعي في جسده، وإذا لم يوجد هذا الميكروب لمرضت بالأمراض. وعشان كده في مرض بيحصل الناس بسبب كثرة أخذ المضادات الحيوية. ليه؟ لأنها بتقتل الميكروبات اللي موجودة في الأمعاء، والجسم محتاج لهذه الميكروبات. الله أكبر. إذن هو نفس الميكروب، نافع لك وضار لك. طب ينفع أو يضر بذاته؟ بتقدير الله عز وجل. أولئك الذين يبقون موسوسين أبدا، إذ أنه لا توكل لهم على الله عز وجل. أيوة تطلع في التحليل الميكروب، أيوة تطلع في مصاب بكذا، أيوة ده جه لزوجتي، أيوة ده جه لابني، يبدأ حياته كله يعيش في كرب، وهيموت قبلهم مش من الفيروس، إنما مما هو فيه يقتله هذا الوهم، وهذه الوسوسة تقتله. فعند كثير من الناس ضعيف التوكل، ضعيف الإيمان، مخاوف من الأمراض والأسقام التي لم يبتلوا بها، التي لم يبتلوا بها، أو ظهر عليهم بعض الأعراض التي تتفق مع أعراضها، فيبقون هكذا أبدا لقلة توكله. وكم من إنسان قد ابتلي بالمرض بل واشتد عليه وكثر عدد هذه الميكروبات المؤذية له في جسده، وتجده واثقا بالله، إذ أنها لا تعدي بذاتها ولا تؤثر بطبيعتها، ويعلم أن الذي يصرفها هو الله، فيبقى قلبه متعلقا به فيبرأ بإذن الله. فالصحة، صحة البدن وصحة القلب تحصل بالإيمان بهذا الحديث لا عدوى. وإن أخذ بالأسباب وفر من المجذوب، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، لا يرد الممرض على المصح، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، لكنه يوقن أن تصريف ذلك كله بيد الله، وإلا لابتلي بما في جسده من الأمراض ومن الميكروبات، ولصح ذلك الذي ليس فيه، وليس هذا حاصل إلا بتقدير الله عز وجل. ولهذا رحم الله المصنف فقه عالي جدا أن يلحق هذه المسائل الست بباب الإيمان بالقضاء بالقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر. هنا حديث عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيحين أيضا. اسمعوا هذا الحديث لأنه هيحل الإشكال. يبقى احنا حلينا الإشكال بالأوجه اللي ذكرها المصنف العلماء، ويحلل الإشكال بمثال من واقع الطب والأطباء، نحل هذا الإشكال بموقف يحصل أو حصل مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ، مكان موضع اسمه سرغ، لقيه أمراء الأجناد. أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى وصل إلى مكان معين، فلقيه أمراء الأجناد. من أين هم قادمون؟ من الشام. وأخبروه بأن الوباء ظهر فين؟ ظهر في الشام. قال ابن عباس، فقال عمر: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت يا أمير المؤمنين لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، خلاص أنت عزمت الخروج اخرج ولا ترجع عن هذا الأمر. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدما على هذا الوباء، او ان تقدمهم على هذا الوباء. المهاجرين الاول اختلف، ناس يقولون انت عزمت على امر امضي وتوكل على الله ما ترجعش، وناس يقولون انت معاك بقية الصحابة كفاية اللي اصيب بالوباء وارجع. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوهم أو فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، يعني عملوا ايه؟ افترق واختلفوا كاختلافين، فقال ارتفعوا عني ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، كلهم اتفقوا على كلمة واحدة، فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس فقال اني مصبح على ظهري فاصبحوا عليه. فقال ابو عبيدة افرارا من قدر الله، انا ساصبح على ظهر هركب البعير وارجع، فاصبحوا عليه، يعني كل واحد يركب الظهر بتاعه يركب البعير ويرجع معي. الصحابة رضوان الله عليهم اخواني ما كان عندهم تملق ولا نفاق ولا شيء من هذا، الحق حق. فابو عبيدة بن الجراح يرى ان هذا ليس بالرأي، فيقف لامير المؤمنين ويقول له افرارا من قدر الله، تبتفر من قدر الله، يذكروا بمسألة مسائل الإيمان. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، يعني انت ابو عبيدة صاحب المكان وصاحب الفقه العالي تقول الكلمة دي، لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. كلمة سطرها التاريخ لامير المؤمنين عمر الملهم، نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، اي انني لم افعل ذلك لانني اؤمن ان الوباء يعدي بذاته، انما فررت منه اخذا بالاسباب التي هي من قدر الله والتي هي مما امر الله عز وجل ان ناخذ به، ما اخذت بالاسباب وهنا وضعفا واعتقادا انها تعدي بذاتها، انما اخذتها لانها من قدر الله. افر من قدر الله الى قدر الله. بعض الناس يا اخواني هو اضعف ما يكون، ما عنده اي توكل على الله عز وجل، ولما تقول كلمة يقول لك افر من قدر الله الى قدر الله، وهو قلبه عمال يعمل كده. صحيح افر من قدر الله الى قدر الله، هو اصلا ما يعتقد الا ان الفيروس والميكروب يعدي بذاته، وهو ده اعتقاد، وما يتذكر امر المسائل الايمان بالقدر. التأسي بأمير المؤمنين امر حسن، ولكن ينبغي ان يعالج ايه؟ ان يعالج نفسه، وان يكون الذي في قلبه كما كان في قلب امير المؤمنين، ولذا صدر عنه ذلك القول، لا ان يصدر دون ان يفهم ايه؟ دون ان يفهم معناه وقصده. نفر من قدر الله الذي هو السفر والوقوع في هذا الوباء الى قدر الله الذي هو الرجوع وعدم حصول ذلك اذا شاء الله وقدر، والا فقد نرجع ويصيبنا الايه؟ ويصيبنا الوباء. قال ارايت لو كان لك ابل، ده لسه الكلام لامير المؤمنين عمر بيرد على مين؟ على ابي عبيد. ارايت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما مخصبه والاخرى جذبه. خلي بالك انت ليك ابل وامامك عدوتان، عدوه فيها الحشيش والكلى والعشب، ها، وعدوه جذبه لا زرع فيها ولا ماء، اليس ان رعيت الخصبه رعيتها بقدر الله، وان رعيت الجذبه رعيتها بقدر الله؟ لو خدت الابل بتاعتك وذهبت الى الارض التي فيها خصوبة بقدر الله مش بقدر الله، ولو اخذتها الى الارض الجذبة اخذتها بقدر الله مش بقدر الله؟ قال له فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، كانش موجود ساعة النقاش ده، فقال ان عندي من هذا علما، ودم عنده علم بل علم ايه؟ ها؟ قال الله قال رسول الله، هو ده العلم هو ده العلم. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارضي، عايز اقول لهم مسألة مش مسألة اجتهادية، ده المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عالجت اذا وقع الجذام او وقع هذا الوباء وانت داخل هذه الارض لا تفر، لإيمانا وتوكلا. وإذا كنت لست في هذه الأرض وسمعت به فلا تقدم على هذه الأرض، أخذ بالأسباب التي هي من قدر الله، والآخر أخذ بالتوكل، بالتوكل وبالأمر النبوي ألا يخرج. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه، خلي بالك من الكلمة دي عشان مش فيه واحد يقول الله طب ده أنا خارج، أنا ورايا سفر، أنا ورايا سفر، ده أنا عندي سفر لعمر أداء العمر، أنا مش خرجت فرارا منه، أنا خرجت لمصلحة كنت سأخرج لها، ظهر الوباء أو لم يخرج. نقول له يجوز أن تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا النهي، النهي عن الخروج بإيه؟ بهذه العلة أنه خرج فرارا منه. يبقى المنهي عنه مش الخروج في ذاته، مش الخروج في ذاته، وإلا فقد أجازه العلماء أن يخرج لأي سبب آخر، وإنما يمنعه من الخروج لكي يعالج في قلبه هذا الاعتقاد، اعتقاد إيمانه بالقدر. لا تخرج إيمانا وتوكلا على الله عز وجل. طب ليه؟ ما هو يجوز أن أنا أخرج لأي سبب آخر. تخرج لأي سبب آخر، ولكن تخرج بسبب أنك تفر منه لا. واضح؟ كل الناس أو كثير من الناس قد يعجل، ولكن قد يعجل لأسباب حقيقية، يرى أن الزوجة مرهقة ومتعبة والولد لم يأخذ حظه من الرضاع، فاتفق الزوجان على ذلك، وآخر هو هو ويعجل بنفس الطريقة وعند نفس الطبيب، ولكن نقول له فعلك شر، إذ أنك عزلت اعتقادا أنك لو قل ولدك لاستطعت أن تنفق ولاتسعت الأرزاق وتقدر تربيهم وتقدر تعلمهم، هذا اعتقاد ثاني. يبقى كلاهما فعل نفس الفعل، لكن الأول أبحنا له ذلك والثاني قلنا له هذا شرك. نفس الكلام، هذا خرج وهذا خرج، خرج الأول فرارا منه مع عدم توكل على الله عز وجل، وخرج الثاني لحاجة كان سيخرج إليها ظهر ذلك الوباء أو لم يظهر. واضح إخواني؟ فكان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله باب أجر الصابر في الطاعون، باب أجر الصابر في الطاعون، عن عائشة، ذكر بسنده إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. إذا كان هذا الطاعون عذابا على قوم وصار رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ يحصل به شهادة، إذ يحصل به شهادة. يا ترى أي حد يبتلى بالطاعون إلى الشهيد؟ لا، قيده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالنظر في هذا الحديث وليس بالنظر إلى عموم الأدلة. أقول بالنظر، أقول بالنظر إلى هذا الحديث، هل هذا الحديث يفيد إن من أصيب بالطاعون فهو شهيد؟ لا، إنما يفيد ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، إذا حصل الطاعون ومكث في بلده صابرا يعلم، يعلم أنه، انتبه إلى هذا العلم اليقيني، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. اتضحت الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحديث يا اخواني بيعالج اعتقاد، بيعالج اعتقاد، ده مش حديث معمول للاطباء ابدا، انما هذا الحديث لعموم المؤمنين ليكون اعتقادهم بالله وايمانهم بان الامور تجري بقدر الله حتى لا يرتبطون ابدا بهذه الاسباب وان كانوا ياخذون بالاسباب. والكلام ده يا اخواني ليس في هذه المسألة فقط، ده كل مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. في كل مسائل الإيمان بالقضاء والقدر الثلاث دروس الماضية كنا بنعالج نفس القضية، إن إيمانك بالقضاء والقدر لا يمنعك أبدا من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، ولكن الأسباب هي عمل الجوارح، أما القلب فيوقن ويتوكل على الله عز وجل، فلا تخلط بين عمل القلب وعمل الجوارح. يقول المصنف رحمه الله تأكيد للكلام الذي سمعته الآن، قال: فخرج بهذه الأوصاف، الأوصاف اللي يقصد صاحبها من الشهداء، من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه، يعني من هذا البلد، لعموم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا ظهر في أرض لا تخرج منها. قال: وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه. عايزين نشوف أصناف الناس تجاه وقوع الطاعون في بلده. الصنف الأول لم يخرج من بلده حتى لا يقع في الناس، نهى النبي أن يخرج إذا وقع في الأرض الذي هو فيه، فلم يخرج هذا الرجل. ليه؟ لأنه لا يريد أن يقع في الناس، سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل الأمر، سمع الله فلم يقع في الناس، فله أجر على الامتثال. ولكن بقيت نقطة ثانية، وهي: هل عنده يقين وتوكل ولا ما عندوش يقين وتوكل؟ هل فعلا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كما جاء في الحديث، ولا دي ضعيفة عنده؟ واضح إخواني؟ فلو كانت ضعيفة عنده فلا يحصل هذا الأجر، لا يحصل له هذا الأجر، لأن الأجر مشروط بهذه الشروط. وقع الطاعون، مكث في بلده، صبر، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. واضح؟ الصنف الثاني: خرج فرارا منه، ده إذا وقع في كم أمر، وقع في كم معصية، في معصيتين: الأولى أنه خرج والنبي نهى عن الخروج، والمعصية الثانية أو المخالفة الثانية أن مفيش يقين ولا توكل، مفيش يقين ولا توكل، ده يقينا احنا متأكدين ان مفيش عنده يقين ولا توكل، إذ ان عدم يقينه وعدم توكله هو الذي جرأه على الوقوع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى الاول ما كانش عنده يقين وتوكل، لكن عدم اليقين وعدم التوكل لم يبلغ منه مبلغا يجعله يجترئ على الوقوع في الناس. لكن الثاني وصل به الهلع والجزع والإيمان بالأسباب دون النظر إلى ربها سبحانه، حتى جرأه ذلك على مخالفة الأمر الشرعي فخرج. قال: فخرج فرارا، فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عند البخاري حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الصنف الثاني من عظم يقينه وتوكله ولهذا لم يخرج، فبقي صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. كثير من الأطباء يقول لك أول ما ظهر الكلام ده في السعودية أنا شفت البلد ليه، ليه يا عم ما أمنش، لحسن نشرب، لحسن إبرة، لحسن مش عارف إيه. نقول له: خروجك وقعت في مخالفتين، الأولى وهي العظيمة قلة يقينك وتوكلك، أنت الطبيب اللي جالس وسط هؤلاء، تعرفين لما ظهرت إنفلونزا الطيور عندنا والطبيب البيطري والحملات اللي كانت بتمر على المزارع بيمسك الطير ويمسك هذه وتلك، مش كده؟ إيمانا وتوكلا، ولا لأنه كان بياخذ مرتب كبير، هذه يعرفها الله، يعلمها الله، ايمانا وتوكلا، ولا لا ايمان عنده ولا توكل وقلبه ضعيف، ولكن قواه رؤية الدرهم والدينار. مسائل قلبية لا يعلمها الا الله عز وجل، مسائل قلبية لا يعلمها الا الله عز وجل. طيب، يبقى اذا المسألة الاولى النوم، المسألة الثانية العدوى. واضح؟ المسألة الثالثة الطيرة والتطير والغول. الطيرة هي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما. تشاؤما بإيه؟ بأي حاجة من الحاجات اللي أنا أذكرها دي؟ بسماع بعض الكلمات القبيحة، تسمع وهي خارجة لتذهب إلى الطبيبة لتأخذ بأسباب الإنجاب، الواد يقول لها ابن اختها يحيل لها احنا مش عايزين عيال، ده العيال قرف، تتشائم وترجع بسماع هذه الكلمة. يسمع صوت بعض الحيوانات يتشائم ويرجع، يسمع صوت بومة يتشائم ويرجع. هذا الكلام كله من الجاهلين، هي دي الطيرة. تشاؤم إذا لاقى أعور أو أعرج يقولك معناها المسألة مش هتتني، هذا تشاؤم. تشاؤم لو رأى امرأة عجوز أو صمتاء، أيوة في ناس عندها الاعتقادات دي كثير كثير من الناس، هذا الاعتقاد. كثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته، إذا جاءه أول النهار أول ما يفتح الدكان يقول واحد أعور يشتري مني، يروح قافل الدكان ومروح. ليه؟ اعتقادا خلاص هيقفل لنا الباب، مع ان الارزاق تقديرها بيد الله عز وجل. ومن ذلك التشاؤم ببعض الايام او بعض الشهور، يقول لك ده شهر فبراير، ده شهر فقراير، ده من الطيرة، وهذا شرك. الفقر والغنى ليس متعلقا بالشروق بالشهور، بل الله سبحانه وتعالى بيده الارزاق، قد يوسع في فبراير ما لا يوسع في سواه، ده لو سلمنا له ارتباطه بالاشهر البلادية. بعض الناس يعتقد هذا، لا يسافر في ساعة معينة، يقول لك السفر في الساعة دي تشوف، لا يسافر في يوم معين، يقول لك يوم الاربعاء ده اوعى تسافر يوم الاربعاء. كثير من النساء عندهم الاعتقاد ده وبيؤمنوه على الرجال، الرجال المشركين الغير مؤمنين بقدر الله عز وجل. يتشائم ببعض الجهات في بعض الساعات، لا يستقبل هذه الجهة في سفر لغاية لما تنقضي الساعة دي، وده من كلام المنجمين اللي بيلعبوا بعقول الناس، يقول له اوعى تسافر جهة الشمال في شهر كذا ولا في يوم كذا ولا في ساعة كذا، لانهم يعتقدون ان في فلك دوار يسموه فلك النحس، كل ما يمر بمكان بيمر بوقت معين، ففي الوقت ده بيبقى في الشمال، الوقت ده في الجنوب، الوقت ده في زاوية كذا، فيبقى انت في شهر يناير او في شهر ربيع ما تسافرش كذا، وفي شهر جماد ما تسافرش كذا، وفي شهر كذا. اسفارك بتتحدد بناء على كلام هؤلاء المنجمين المتشائمين المتطيرين. هذا من مقابحهم او قبائحهم واكاذيبهم واباطيلهم، هذا كله من مما يخالف إيماننا بقدر الله عز وجل. التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيت، لو وقف مثلا وجد طير معين غراب وقف على البيت بيتشاؤم. الاستقسام بتنفير الطير او غيره، كانوا زمان في الجاهلية يطلقون الطير، يقول لك اذا طار جهة الشمال يتشاؤمون يبقى مش هسافر، واذا طار جهة اليمين اسافر، يتيامنون ويتشاؤمون، هو ده التشاؤم. هذا كله اخواني من الصور الموجودة حتى الان، يفتح الفنجان اذا جه الخط يمين مش عارف ايه واذا جه الشمال ايه، يتشاؤم ويتفاءل. كل هذه من صور الشرك، كل هذه من صور الشرك. الطيرة انما هي طريقة المشركين، وقد جاء الكتاب ببيان قولهم وايمانهم بهذه الطيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه ابتلاهم بهذا ليرجعوا إليه. فإذا جاءتهم الحسنة انتبه إلى سلوكهم الذي هو سلوك كثير من المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي الآية الأخرى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون في سورة ياسين، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. فهذه طريقة المشركين، طريقة المشركين التطير بأشخاص أو التطير بأحوال أو التطير بأصوات أو التطير بأي شيء. فأهل التوحيد يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدونه أن لا طيرة وأن الطيرة شرك. شبهة جاءت في حديث عبد الله بن عمر، أو يعني حصل إشكال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: المرأة والدار والدابة. لو كان في تعارض ما كانش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد معايا، ده في سياق واحد يقول لا طيرة يعني لا تشأم، يعني لا تتشأم، ويقول والشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث. هل هذا فيه إثبات أن للإنسان أن يتشأم بهذه الثلاث، بالمرأة والدار والدابة؟ هذه هي الشبهة، إن الناس تسمع والشؤم في ثلاث معناها يحل التشاؤم بالمرأة والدار والدابة، وهذا مفهوم خاطئ. سأقرأ عليكم كلام المصنف بتؤدة، فكلامه واضح، كلامه واضح، فإن أشكل عليكم فسرت وإلا فكلامه وكف. قال الشؤم ضد اليمن، الشؤم ضد اليمن، هذا حدث مشؤوم ولا حدث ميمون؟ خلي بالك، وهو اليمن معناه عدم الشؤم معناه عدم البركة، والمراد به الأمر المشهود المحسوس المشاهد، كالمرأة اللسنة المؤذية، لسانها طويل تشتم بتسب، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة، يديها ألف بيتصرف، يديها ألفين بيتصرف، يديها عشرة بيتصرف. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة أو السيئة الجيران، الدار اللي فيها الصفات السيئة دي، وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة الطب، بترفص بترفص بتؤذي بتهلك الحرب، تأكله تدوس عليه بقدميها، وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا أي الزوج افتقر ليس بتبذير المرأة بل لنحاستها عليه، وإنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه. دي المرأة اللي يتزوجها بيموت اليوم أو تاني شهر يعتقد ذلك، لا بسبب المحسوس، بل عندهم أن لها لهذه المرأة أو لهذه الدابة أو لهذه الدار نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. بصدق اللي مش فاهم طيب كله فاهم عادي خلاص الحمد لله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول حتى إن رجلا في زماننا بيحكي قصة المصنف رحمه الله، مين المصنف؟ الشيخ حافظ الله يحفظه. أن رجلا في زماننا كان يشعوذ على الناس ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجلس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث. واحد سني بيحضر في مسجد البخاري وسمع هذه الأحاديث، فيقص المصنف رحمه الله خبر هذا المشعوذ الذي كان يفرق بين المرء وزوجه بشعوذته بقدر الله عز وجل. يقول كان هذا المشعوذ يأتيه الناس يقول عايز اتزوج فلان، اريد ان انكح هذه المرأة، يا ترى هي سعد ولا نحس؟ قدومها سعد ولا قدومها نحس؟ اتزوج فلان ولا ما اتزوجهاش؟ اتزوج فلان او لا اتزوج؟ والرجل بلون من الشعوذة يقول له ده نجمها لا يوافق نجمك، نجمها ينطح نجمك ويكسر نجمك. شعوذة ونظر في الأنواع إن صح النجوم، لأن ربما كذاب في هذا الكلام، لكن لو صدق فإذا مما نهينا عنه من النوع أن نعزل الأمور إلى الأنواع إلى النجوم، أو أنه شعوذ كذاب لا يعرف نحسا ولا سعدا. يقول الانسان يقول خلاص طب تزوج خلي الاولاد او ده قدومها سعد دي تزوج يبقى دي نحس ودي سعد ودي نحس ودي سعد، وما تسموا الناس بقى اللي توافق وما توافقش. فجاءه هذا الرجل قال له اريد ان اتزوج فلانا، قال له هي نحس لا تتزوج، لو تزوجتها ستموت سريعا ولا تطول معها صحبتك. فقال له الرجل هذه زوجتي منذ 15 سنة ولي منها 6 أولاد. يا نصاب يا ضلال، ابن عندنا زيادة دي زيادة من الراضي. فالشاهد يا اخواني ان هؤلاء لا يعرفون سعدا ولا نحسا، لازم عندنا يقين بذلك. طيب لو المرأة هي في ذاتها لسان طويل وسب وشتم ولا تحسن طهر ونكمة في نفسها لا تتنظف ولا تنظف أولادها ومبذرة، فلما نقول هذه شؤم أي أفعالها هذه أسباب ينكد بها العيش، ده حقيقة، مش المرأة في نفسها وذاتها يحدد له هذا المشعوذ هي شؤم ولا سعد نحس ولا سعد، لكن ده أمر محسوس مشاهد أن المرأة النتنة في نفسها القذرة في طبعها وفي ثوبها وفي ريحها وفي تصرفاتها المالية مبذرة وفي عدم إحسان تربية أوليادها، امرأة غير ميمونة، وده معنى أنها إيه؟ مشؤومة. فالشؤم عكس اليمن، واليمن هو البركة والشؤم هو عدم البركة. فليس المقصود بالشؤم هنا التشاؤم انك تتشائم من الزواج بفلانة وان قدومها نحس، لا، انما الشؤم هنا معناه ايه؟ عدم اليمن وعدم البركة. واضح اخواني؟ وهذا طبعا مشاهد معروف محسوس في كل من كانت صفاتها كذلك، لا يحلو معها العيش ولا تطيب معها الحياة، فتكون الحياة غير مباركة وغير ميمونة. وكذلك يقال، وهذا ايضا يقال في الدابة، الدابة اللي بقى منها هذه الاشياء، فنقول يا دابة غير ميمونة مشؤومة، لكن مش نقول الدابة دي لا تركبها للي بيركبها يحصل كذا، وركوبها يعني كذا، والدابة ما صدر منها شيء من هذه الاشياء، ما صدر منها انها تفسد الزرع ولا الضرع ولا تؤذي صاحبها، لكن هي كده بذاتها نسميها نحس ونتشائم من الدابة دي، فهذا هو الباطل. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين في حديث واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث، يعني عدم اليمن وعدم البركة في المرأة والدار والدابة. عكس التشاؤم التفاؤل، والتفاؤل سنة، يستحب التفاؤل. ففي حديث ابي هريرة والحديث في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحها، الكلمة الصالحة يسمعها احدكم. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة. نتفاءل إذا سمعنا الكلمة الحسنة، نتفاءل إذا سمعنا الكلمة الحسنة. أنا خارج اليوم إلى الامتحان، فسمعت طفلا يدخل مهللا: ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح، فتفاءل، تفاءل. التفاؤل ده ايه؟ سنة. اذا سمعت الكلمة الحسنة تفاءلت بها، تفاءلت بها، ولكن بشرطين: الاول لا تعتمد عليه، ثانيا ألا يكون مقصودا، بل يتفق للإنسان من غير أن يكون له على بال. يعني ما يقولش: طيب نفتح الراديو كده، أول كلمة أسمعها لو كانت حسنة أتفائل، سيئة مش هتشاء، لكن لو كانت حسنة أتفائل. يقول له: لا، هذا غير صحيح، لا يتعمد، لا يتعمد، بل تمشي في طريقك، ان سمعت شيئا حسنا تفاءلت به، مش تتعمد سماع شيء وتعتمد عليه. يعني ايه؟ واحد اول السنة سمع هذه الكلمة، الخلاص الحمد لله انا ناجح ناجح، اقفل الكتاب ونعتمد عليها. يبقى لا يعتمد عليها ولا يتعمدها، شرطان: لا يعتمد عليها ولا يتعمدها، انما تسر نفسه بذلك وتنفرج اساريره وينشرح صدره ان يتفق له شيء من ذلك. وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم صلح الحديبية، لما قالوا له: جاء سهيل بن عمرو، قال: سهل امركم، او قال: سهل الله امركم. تفاءل به بالنسبة سهيل، قلت له: شوفوا لي عروسة. قال لك: والله شايف لك عروسة اسمها ميمونة. والله خير، الاسم كده يبشر بالخير، خلاص. فالاسم تفاءل هو به لما سمع، لكن ما اعتمدش عليه، ما اعتمدش عليه. هو قال: بس هي فيها مشكلة انها متبرجة. مش اشكال يا اخي، ده ميمونة، ده ميمونة. لا، ما اعتمدش عليه، لا يعتمد عليه، خلاص، ولا يتعمده. هي اسمها ايه؟ يسأل عن اسمها ليه؟ بيتعمد، عايز يتعمد لو كان الاسم حسنا اتفاءل. لا، ان يأتي قدرا، ان يأتي قدرا. فهو سمع أن اسمها سعاد، قال إن شاء الله تكون سعد، هي خير بأي أخبارها، منتقبة ملتزمة، واضح؟ فيتفاءل بالأسماء الحسنة لما تأتي من غير تعمد، ولا يركن إلى ذلك، بل يأخذ بعدها بالأسباب، ولكن تكون هذه كلون من الإيه؟ من المبشرات، كلون من المبشرات. كفارة الصيرة، لو ان الانسان تشاء تطيب، جاء روي في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله، وان كان بعض العلماء جعله موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يكفر عن هذا القول بأن يرد نفسه إلى الاعتقاد الصحيح بأن الأمور تجري بقدر الله، لا خير إلا ما يقدره الله من الخير، ولا طير إلا طيرك، يعني ما يأتي من عندك يا رب، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، لأن اللي صرفوا تصريف هذه الأشياء بالتشاؤم أو الطيرة، هي يكون من باب صرف الأشياء إلى غير الله، وجعل تقديرها إلى غير الله، فيقول: ولا إله إيه؟ ولا إله غيرك. وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ممكن تسمع كلمة كده تحس ان قلبك انقبض، هتتشاءم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله. فالتوكل ايه؟ سيذهب هذا الذي حدث في قلبك. فالطارئ الذي يطرأ على قلبك لا تحزن، فقد كان يحصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبونه بالايه؟ بالتوكل على الله عز وجل. وما منا إلا، يعني إلا ويحصل له هذا، ومش راضي ينطق به حتى لا يسترسل معه، مجرد النطق به لم ينطق به عبد الله بن مسعود، قال: وما منا إلا إيه؟ إلا يحصل له ذلك، إلا أنه ينقبض قلبه إذا سمع، فيذهبه بالإيه؟ بالتوكل. مجرد التلفظ بما يحصل له كف عنه. فينبغي أن تقطع الباب على الشيطان وعلى نفسك بألا تتشائم، وتوكلك يذهب ذلك. المسألة الخامسة: الغول. والغول واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن، نوع من شياطين الجن، هي من أشرها ومن سحرتها. والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يجي بقى عشان خايف من هذا الغول، والغول هنا من الشياطين، من شياطين الجن وسحرتهم، من شر شياطين الجن وسحرتهم، يوم يدبحله، يوم يستعذ به ويلجأ إليه من دون الله عز وجل. وده ظل موجود إلى فترة قريبة، يقول لك اذبح ذبيحة عند عتبة البيت. ليه؟ لله عز وجل؟ لا، كان يعتقدون في السابق ان الجن هيسكنوا، فنقوم بيذبح هذه الذبيحة لكبير الجن، لكبير الجن، معتقدا انه بذلك يرضيه، وهو بالفعل يكون قد ارضاه، وبالتالي يعتقد انه يكف الشر، اي شر هؤلاء الغيلان اللي هم شر شياطين الجن، يكون كف شره عن البيت. هذا شرك، هذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ايه؟ لا غول او لا غول. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى ان يضر احدا الا باذن الله. وقل: ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل: اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. علمنا الدين وعلمنا ربنا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم التوكل عليه واللجوء إليه واليقين والثقة به سبحانه وتعالى ليدفع عنك شر الأشرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. ليقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ما سأل سائل بمثلها وما استعاذ مستعيذ بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. بمجموعة أذكار يا إخواني هي البديل عن ذلك التشاؤم. من ذلك أيضا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة ليه نطير الطير يمين وشمال؟ ليه نروح للدجالين والمنجمين؟ عندنا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي، اقدره لي، يسره لي. دعاء توجه إلى الله سبحانه وتعالى، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر ويسر فيسير، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. شوفوا الكلام يا إخواني، كلمات صلاة الاستخارة ترد كل هذه الأباطيل، ترد كل هذه الأباطيل. والشيطان إذا سمع النداء أدبر وولى وله ضرار. الشيطان ضعيف يا إخواني، نشرك بالله عز وجل لأجل كيد هذا الضعيف؟ فانتبهوا وتذكروا إيمانكم بقدر الله عز وجل. آخر مسألتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هي الهامة وصفر. الهامة كانت الجاهلية يقولون: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، إلا خرج من قبره هامة، حشرة زي حشرة أو حيوان، يعتقدون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيه؟ لا هامة، إنه لما مات خرجت الهامة دية وعملت كذا وعملت كذا والأمور اللي هتحصل، فالمفروض لما يموت نعمل كذا وكذا. الشياطين بقى يوحون إلى أوليائه يدفعوا بقى أموال ويذبحون الذبائح ويتركون البيوت ويغادرون الديار وتنقلب حالهم لأجل هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوي يقينك وإيمانك ويقول: لا هامة. ثالث قول الذي لا ينطق عن الهوى ولا صفر. صفر لها ثلاثة معاني اكتبوها. الأول: كانوا يستشئمون بصفر فقال النبي: لا صفر. يبقى صفر هنا اللي هو ايه؟ شهر صفر. المعنى الثاني يقول: الصفر وجع يأخذ في البطن. ده عطاء بيقول الناس يقولون هذا القول. قلت: فما الهامة؟ قالوا: الهامة التي تصرخ هامة الناس وليس بهامة الإنسان، إنما هي دابة. يبقى القول الثاني إن الصفر هو إيه؟ وجع في البطن. الأمر الثالث أن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر. ده قول الإمام مالك رحمه الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. مفيش حاجه اسمها اللي هو بيسموه في القران ايه؟ النسيء. انما النسيء زياده في الكفر. اذا صفر، اما المقصود التشاؤم بشهر صفر، واما المقصود وجع في البطن يسمونه صفر، واما المقصود صفر اللي هو النسيء في الشهر. فقال: لا صفر. فقال: لا صفر. اما هو كان الشهر ايه؟ رجب، الذي بين جماد، هنا صار جار الذي يسموه رجب مضر، الذي بين جمادة وشعبان، الذي بين جمادة وشعبان. إذا يا أخواني خلاصة القول في هذه المسائل الست: الأنواع، النجوم والكواكب وعدو الأمور إليها. ثانيا العدوى وعدو الأمور إلى هذه الميكروبات أو الفيروسات لا إلى قدر الله. ثالثا الطيرة، التشاؤم بأشياء معينة بأي صورة كانت. رابعا الغول، الغول ليس إيمانا منا أنه لا يوجد غول، اللي هو شر شياطين الجن، لا، ولكنها لا تضر بنفسها إلا بقدره سبحانه. المسألة الخامسة الهامة. المسألة السادسة صفر. كل ذلك من أباطيل الجاهلية وما شاكله من المسائل المحدثة. جد في عصرنا أشياء جديدة لها مسميات جديدة ولكنها على شاكلة هذه المسائل الستة. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نؤمن أن كل شيء عنده بقدر، وأن الأمور خيرها وشرها إنما تجري بقدر الله عز وجل. نؤمن بذلك ونوقن به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.